رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف السائل قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. واذكر أيها النبي نبي الله هودا أخا قوم عاد من النسب لا في الديانة، يوم خوف قومه عذاب الله وهم في ديارهم بالأحقاف جنوب جزيرة العرب، وقد تقدمت الرسل على هود بتخويف أقوامهم عذاب الله إن لم يؤمنوا ودعوتهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وقال لهم هود إني أخاف عليكم عذاب الله في يوم شديد الكرب عظيم الهول إن لم تؤمنوا به وتوحدوه. قالوا أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالت عاد لرسولهم هود هل جئت إلينا برسالتك لتصريفنا عن عبادة آلهتنا من دون الله؟ فإن كنت صادقا فيما تدعون إليه فتعال بعقاب الله الذي تتوعدون به. قالوه سخرية منهم واستبعادا للعذاب. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فرد هود عليهم بقوله إن علم مجيء العذاب عند الله وحده ولا علم لي بذلك، إنما أنا مبلغ عن الله رسالته أقيم الحجة عليكم وأنذركم بالعذاب ولا أعلم متى يقع، ولكني أراكم قوما جهلاء في عنادكم وتكبركم واستخفافكم بأمر الله. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فلما رأى قوم عاد العذاب معترضا في السماء قد سد الأفق كأنه سحاب قالوا هذا السحاب سوف يمطرنا ماء نغاث به. فرد عليهم هود وقال ليس هذا سحاب غيث ورحمة لكنه عارض عذاب ونقمة، وهو الذي استعجلتم نزوله بكم ففقوه، وهو ريح شديدة وليمة قاتلة. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. تدمر كل ما مرت به مما أمرت بتدميره بإرادة الله عز وجل، فأصبحوا بعد هلاكهم وتدميرهم لا يشاهد في ديارهم إلا بيوتهم خاوية على عروشها. وبمثل هذا العقاب يعاقب الله كل مجرم كافر مكذب. فلقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد سهل الله لقوم عاد وسائل التمكين في ديارهم من أهل ومال وولد وقوة وجاه، بثما سهل الله لكفار هذه الأمة وخلق لهم آذانا لتسمع وعيونا لتبصر وقلوبا لتفقه فما انتفعوا بها بل استعملوها في كل ما يغضب الله، لأنهم كانوا ينكرون براهين الله ويكذبون آياته ويحاربون رسله، وحل بهم من عقاب ما كانوا يسخرون منه ويستغلون، وهذا وعيد وتهديد لكل جبار عنيد. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ولقد أهلك الله ما حول مكة من القرى بعاد وثمود وعذبها فأباب أهلها ودم قراهم، وقد أوضح الله لهم البراهين ونصر لهم الأدلة التي تدل على وحدانيته وقدرته لعلهم يعودون إلى الله بإخلاص العبادة له. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فهلا دافع عن هؤلاء المعذبين آلهتهم التي عبدوها من دون الله اتخذوها قربانا يتقربون بها إلى ربهم طلبا للشفاعة عنده، بل ذهبت عنهم تلك الآلهة وخذلتهم فلم تنصرهم ولم تدفع عنهم عذاب الله، وهذا كذب الكفار وفريتهم في عبادتهم غير الله واتخاذهم آلهة من دونه، فليذوقوا نتيجة هذا الكذب والافتراء.